بكيت طريقا مشى دونه فؤادي فذاق لظى الغربة حنانيك يا خالق الرحمة ويا من به تنجلي كربتي حنانيك إني أنا المذنب يبلل قلبي ندى مقلتي بكيت طريقا مشى دونه فؤادي فذاق لظى الغربة فعودت إليك يا خالقي أجرجر خلفي ردى الخيبة سجدت ببابك في ذلة أناجيك يا من به سلوتي حنانيك حنانيك حنانيك يا يا يا يا خالقي أؤمل منك الرضا والمتاع لأمحو غبارا على مهجتي لصفحك عني منى غايتي وعفوك يمحو أسى الغفلة فيكفي اغترابا وما لي سواك فهل أنت غافر لي زلتي حنانيك حنانيك حنانيك حنانيك يا خالق الرحمة ويا من به تنجلي كربتي حنانيك إني أنا المذنب يبلل قلبي ندى مقلتي حنانيك.